وهذا السؤال الثالث يقول صاحبه: عند اقتراضي $1,000، هل آخذ أنا $1,000 أم أريد أن أرد ذلك بالدينار الليبي، مع العلم أن عملة أهل ليبيا تتغير بحسب أسعار صرف اليوم؟ إذا رددت العملة كما أخذت $1,000 $1,000 أو $1,000 $1,000، فهذا لا إشكال فيه، هذا هو الأصل، أخذت قرضا فرددته كما أخذت. لو أردت أن تدفع الدين بعملة أخرى غير العملة التي أخذتها، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أنك عند السداد تدفع بسعر اليوم. فمثلا جئت اليوم، ونحن في اليوم 11 من رمضان، وأردت أن تسدد هذا اليوم الدين، فقلت لصاحب الدين: ما عندي دولار، أريد أن أسدد لك بالعملة الليبية أو اليمنية أو الإماراتية. فيقول له: لا بأس. فيسأل: كم سعر اليوم الدولار بالعملة الليبية؟ فيقولون: $1,000 اليوم يساوي 3,000 دينار مثلا. فيدفع 3,000 دينار في هذا اليوم في هذا المجلس، فلا بأس إن شاء الله إذا دفع بسعر اليوم.